بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد الآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وما أعظم الاستشفاء بالقرآن وأن الشخص يقرأ على نفسه. الكثير يعتمد على الرقات، يذهب ويقطع الكيلوات والمسافات من أجل الراقي فلان، وهذا ما في شيء، ولكن الأفضل والأعظم أن الشخص أحبتي في الله يقرأ على نفسه، لأنك أنت أرحم بنفسك من هؤلاء الرقات مهما كان. هذه الطريقة عظيمة جدا، وأنا قمت بهذه الطريقة، وفضل من الله سبحانه وتعالى وجدت فيها الخير العظيم، وأخبرت بها أناس ونفعهم الله بها. هذه الطريقة أن تأخذ المصحف وتفتح على سورة البقرة، قبلها تقرأ الفاتحة 7 مرات، يكون عندك ماء زمزم وزيت زيتون أصلي. بعد أن تقرأ الفاتحة 7 مرات، انفث في هذا الزيت والماء، ثم ابدأ بسورة البقرة. طبعا العمل شاق، ولكن العواقب تكون يعني عظيمة جدا وحميدة. تقرأ من سورة البقرة ولا تتعدى صفحتين، مثلا الصفحة الأولى والثانية، بعد أن تقرأ طبعا بتدبر وحضور قلب، وتكون على وضوء ومستقبل القبلة، ثم تنفث في الزيت والماء كل صفحتين، ما تعدى صفحتين إلا وتنفذ في الماء والزيت، وكن على هذه الطريقة حتى تختم سورة البقرة. العمل شاق، قد يأخذ معك 2 أو 1.5 ساعة، ولكن بإذن الله العواقب تكون يعني عظيمة جدا. وكل ما تعدى صفحتين وتنفذ في الزيت والماء، وبعد الانتهاء يعني من قراءة هذه السورة والنفث على الماء والزيت، تشرب من هذا الماء، تدهن ما استطعت من جسمك بهذا الزيت، وضع شيء قليل من الماء في سطل الماء، ثم اغتسل منه. هذا العمل عظيم جدا، والله رأيت فيها الخير والبركة والشفاء. فلا تبخل أخي الكريم، أختي الكريمة، يعني نشر هذه الطريقة، وأن تعملوا بهذه الطريقة، وأن تستشفوا بكلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. محبكم في الله صراحة عناد العنزي.